Thank you. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا يا سيدي يا سيدي الله الله النبي الغروب بتاعي ان في ذلك لذكرى حياتنا كده ايام في خضر الله يكرمك الله يكرمك. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. إن في ذلك لمن كان له قلب أو ألقى السمع وشهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. الله انت عارف ان ستة أيام دي بتيجي تحدى قلبي معاها على طول. عاوزين نسمعوها يا حبيبي. ستة أيام دي حاجة عظمة على عظمة. معلش عليها. يا صلاة النبي يا صلاة النبي. ولقد خلقنا السماوات ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. الله الله الله الله سيدنا اسألك عن الحاج محمد أبو خيمر بيسأل عنك. فاصبر على ما يقولون. الله اكبر. كمان مرة يا عم الحاج احنا صابرين والله. فاصبر على ما يقولون. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. الله الله الله الله. يا سلام يا سلام يا سلام. ومن الليل يوم ينادي مو وما أنت عليه القرآن من يخاف وعيد. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فالحاملات وفقا فالجاريات يسرا فالجاريات يسرا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقصرات بسم الله الرحمن الرحيم. رحمتك يا رب يا سيدي يا سيدي كمان بسم الله الرحمن الرحيم كمان كده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالجاريات يسرا فالمقدمات أمرا إنما توعدون لصادق. السلام عليكم. كل بركة على حد الخيمة. الله يبارك فيك. وإن الدين لواقع. الله الله أكبر يا عبد. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف فك عنه من قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون سقوط نفسكم هذا الذي كنتم به إن المتقين في جنات وعيون. لابد غير يا عم الحاج يعملنا الفرجة دي أحد الفرجة الأولانية أحلى إيه الحاج كله بركة آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين من المتقين على الحج كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وبالأسحار هم يستغفرون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم النبي لحد النقاء حضرتك دي. بارك الله. احنا مش عاوزين اكتر من كده. بارك الله. الله يفتح عليك. الله ان المتقين بلد. ايوه عم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وبالأسحار هم يستغفرون وبالأسحار هم يستغفرون وحياتي الذي كان تمنى بابا يكرمك كلام النبي مولانا والنبي كلام مصدق الخبر والله محروم في جسيد وابو زو النبي كما هو الله الله الله الله يا ابن الشيخ من مرة أستاذ الله الله الله الله الله مفاوضين الشيخ مسلم انا مولانا فضل ربنا ربنا وشيخ مسلم الله إن المتقين في جنات وعيون إن المتقين جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما أنتم يستغفرون وبالأسحار يستغفرون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والله الله على كامل ايه حاجه حلوه يا رجل طيب الله يهديك الله الله وفي الارض ايات للموقنين

الله يفيدنا. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. قال سلام. قال سلام. سلام قوم منكرون. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ يوم دوتي فزيد إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليه قال ألا تأخذون. فأوجس من أمي فتى قالوا لا تخف. وبشروه بغلام عليم. الله بعنا وجدت وجسد وخفة قالوا لا تخف. حول قالوا لا تخف عشان خاطر نعرفه انه هو مخافش ابدا. لا يا عم كامل عشان نعرفه انه مخافش. حلوة دي. قالوا لا تخف. فورب السماء. فورب السماء. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ذل أتيك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سر. الله عجيب يا عجيب. لا عجيب يا عجيب. السلام. قال سلم. قال سلم قوم منكرون. دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلم قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجيء بعجل فقربه إلى

صلاة النبي عليه. صلاة النبي. وقوم نوح منكم. إنهم كان قوما فاسقين والسماء بنيناها والسماء بنينا ذا في وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماجدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء إن خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى والسماء والسماء بنيناها والسماء بنيناها والسماء بنيناها والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون من كل كيد خلقنا لعلكم تذكرون ففروا إلى الله. الله يا فاطر الله الله الله فتح الله عليك. ففروا إلى الله الله هو الرزاق ربكم الله.